ثم قال رحمه الله تعالى كتاب النفقات. كتاب النفقات، لاحظ أننا تكلمنا على ماذا؟ على الرضاع، الرضاع، وبعده النفقات والحضانة، وقلت لك أن هذه الأبواب يجمعها أنها توابع للأنكحة، توابع للأنكحة. وكتاب النفقات تذكر فيه مسائل مهمة في الحقيقة، مسائل مهمة، ومن المهم أن تعرف قبل الدخول إلى تفاصيله أسباب النفقة. أسباب النفقة ثلاثة أسباب. السبب الأول النكاح، والسبب الثاني القرابة، والسبب الثالث الملك. السبب الثالث الملك. السبب الأول الذي هو النكاح، هذا هو أقواها، وهو الذي سيبدأ به مصنف الكلام. قال جمع نفقة، جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. يحفظ هذا، هذا هو تعريف، تعريف النفقات. قال كفاية من يمونه. قوله كفاية نأخذ منها أن هذا لا يضبط بضابط محدد، وإنما يكون بحسب إيش؟ بحسب الكفاية، بحسب الكفاية. وحينئذ فقد يكون الإنسان عنده زوجة لا تأكل في اليوم إلا 7 تمرات، نقول الحمد لله هذا رزق ساقه الله إليك. إيه، واحد آخر عنده زوجة تأكل في اليوم 4 دجاجات ونصف، وتقول يعني الواحد يحتاج يخفف الطعام شوي عشان ما في حركة كثير، ولا لو هذا ممكن يزيد، نقول خا هذا بلاء ابتليت به، اصبر واحتسب وأعانك الله. حد عنده أولاد ما شاء الله سمان يأكلون الأخضر واليابس، طيب فهذا نقول هذا يجب عليك أن تكفيهم. واحد أولاده نحاف لا يأكلون في اليوم لا حبة اندومي، هذا شأنهم. فلاحظ ويقول كفاية من يمونه، فالكفاية هذه تتفاوت بتفاوت بتفاوت المكفي، تفاوت المكفي. وقال من يمونه، هذا إشارة للذين يعني تجب لهم النفقة، فهم الزوجة والقربات من الأولاد ونحوهم، وكذلك المملوكون، وسيأتي تفصيلهم. قال خبزا وأدما، هذا الشيء الأول، هذا الشيء الأول، خبزا وأدما، هذا إشارة إلى القوت، إشارة إلى القوت. ودائما الحنابلة يعبرون عن القوت بهذا في موضوع النفقات، يعبرون عنه بالخبز والأدم، وظن الأصل في ذلك هو قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال خبز وزيت، قال خبز وزيت، فهذا هو أوسط ما يطعمون. قال وكسوة، وكسوة، هذا الثاني، هذا الثاني. ثالث قال ومسكنا، ثم قال وتوابعها، توابعها أي توابع الكسوة وتوابع، وتوابع المسكن، وسيأتي التمثيل لذلك إن شاء الله تعالى. فهذه ثلاثة أمور تكون الكفاية فيها، تكون الكفاية فيها القوت والكسوة وماذا والمسكن. ويزيد شيء رابع سيذكره المصنف، سيذكره المصنف، وهو الخادم ونحوه لمن يحتاجه، الخادم ونحوه لمن يحتاجه. ويزيد شيء خامس، يزيد شيء خامس سيأتينا في القرابات، وهو الإعفاف، وهو الإعفاف. يأتي إن شاء الله مزيد توضيح لكل هذا. قال يلزم الزوج نفقة زوجته، يلزم الزوج نفقة زوجته. إذن الآن بدأ بالسبب الأول وهو سبب ماذا؟ النكاح. قال يلزم الزوج نفقة زوجته، نفقة زوجته. إذا كانت المرأة زوجة فإنه يجب عليه أن ينفق، يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها. قال قوتا أي خبزا وأدما، وكسوة، وتقول كسوة، هذا الثاني، وسكناها بما يصلح لمثلها، سكناها بما يصلح لمثلها. قوله بما يصلح لمثلها بعضهم يرده إلى السكن، بعضهم يرده إلى السكن، وبعضهم يرده إلى القوت والكسوة للجميع، يعني القوت والكسوة وماذا؟ والسكن. في المبدع استظهر أنه يعود للأخير فقط إلى السكن. قلنا طيب والقوت والكسوة أليس بما يصلح لمثلها؟ قال لا، القوت والكسوة هي بالمعروف، وسيأتيك مزيد توضيح لهذا، أنه يراعى في حال الزوج وحال الزوجة، يراعى في حال الزوج وحال الزوجة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأبو داود. فلاحظ الحديث ذكر فيه إلا الرزق، وذكر فيه ماذا؟ وذكر فيه الكسوة. وأيضا في كتاب الله تعالى قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وهذا يعني أصل في هذا الباب، أصل لينفق ذو سعة من سعته، فهذا هذه رتبة، من قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. طيب، فهذا دليل أنه هذه تختلف باختلاف أحوال الناس، تختلف باختلاف أحوال الناس، ويأتي مزيد توضيح لهذا. وعلى كل حال هذا يعني متفق عليه في الجملة، يعني لزوم النفقة نفقة على الزوجة هذا متفق عليه في الجملة، وإنما يختلفون في بعض تفاصيل المسألة. قال: ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، أي حال الزوج والزوجة الطرفان، حال الزوج الذي هو المنفق وحال الزوجة التي هي المنفق عليها. وقال يعتبر حاكم تقدير ذلك بحالهما، أي بيسارهما أو إعسارهما، صورة رقم واحد يسارهما، اثنين إعسارهما، ثلاثة يسار أحدهما وإعسار الآخر، يسار أحدهما وإعسار الآخر. وهذا يأتي قال عند التنازع بينهما، يعني إذا تنازعوا في قدر ما تعطاه المرأة فهي تطالب بالأكثر وهو يقول لا يكفي أقل من ذلك، تنازعوا في قدره أو تنازعوا في صفته، هي تطلب ثوبا من شكل معين وهو يقول لا يلزمني إلا ثوب أقل، أو تطلب طعام من درجة معينة وهو يقول لا يلزمني إلا طعام أقل، ما الحكم عند التنازع؟ عند التنازع قال يعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، حال الاثنين عند التنازع. لماذا يعتبر حال الجميع؟ هذا جمع بين الأدلة الواردة في المسألة ورعاية للجانبين، رعاية الجانبين، جانب من ينفق عليها وجانب من تجب عليه النفقة. ولكن لاحظ، انتبه، الأصل أن النفقة تكون بالمعروف وأن الحاكم لا يتدخل في هذا، هذا هو الأصل، القاضي ما يتدخل في هذا، أمر بين الأزواج يرتبونه كما يشاءون بينهم، لكن عند التنازع يأتي الكلام، يأتي مثل هذا الكلام. إذن ما سيأتيك من أحكام لا تستغرب فيها، تقول كيف ينفق عليها هذا القدر، يلزمه هذا كل يوم، هذا بهذا القدر، يعني ستستغرب من بعض التفاصيل، هذه التفاصيل قد جهزت للقاضي، هذه التفاصيل قد جهزت للقاضي، فهي أحكام مجملة في الشريعة احتاجت إلى شيء من التفصيل حتى يسهل تنزيله على أعيان المكلفين. قال: فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر، هذا هو الصنف الأول، هذا هو الصنف الأول، موسرة تحت موسر، موسرة تحت موسر. قال قبل قليل بيسارهما، طيب كلاهما عنده مال ومرتاح، قال قدر كفايتها، قدر كفايتها، لاحظ هي موسرة ومع هذا يلزمه أن ينفق عليها، بل يلزم الزوجة أن ينفق على زوجته حتى ولو كان هو فقير وهي غنية، نقول يلزم ذلك شرعا. يفرض حاكم الموسرة تحت الموسر قدر كفايتها، قدر كفايتها يقال فيما قيل في التي قبل قليل، من أرفع خبز البلد وأدمه، من أرفع خبز البلد وأدمه، هذا الشيء الأول الذي يفرضه لها، من أرفع خبز البلد أي من أفضل خبز البلد، ما الأفضل؟ صامولي. ما الأفضل في خبز البلد؟ يختلف باختلاف البلد، في بلاد تفضل أنواع من الأخباز وبلاد أخرى لا يفضلون هذه الأنواع، فيقول من أرفع خبز البلد. قال وأدمه، أدمه الأدم هو ما يؤكل بالخبز، أي شيء كان، أي شيء إن كان هذا يسمى أدما. فالخضار تسمى أدما، وكذلك المعلبات هذه التي كلها الناس بالخبز كلها تسمى أدما. قال ويفرض لها لحما عادة الموسرين بمحلهما، يقول كذلك يفرض لها لحما، سواء كان من اللحم الأحمر أو الدجاج أو السمك، كل هذا يعني ينصرف ليه مسمى، اللحم في هذا الموضع. قال ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها، يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة، هذا شيء ثاني. شيء الأول عندنا إيش؟ القوت، عرفنا ما الذي يقدر. طيب من جهة الكسوة قال ما يلبس مثلها، يعني من الموسرات، من حرير وغيره كجيد كتان وقطن، هذه يعني موسرة فليس شيء أي شيء، لابد شيء جيد ممتاز. قال وأقل ما يفرضه من الكسوة، يعني هذا الآن تحديد من جهة النوع. طيب من جهة القدر، ما أقل ما يفرضه؟ قال وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص، هذا واحد، قميص يعني من جنس هذا الذي نلبسه يسمى قميصا في اللغة، وسراويل معروفة، وطرحة تكون على الرأس، ومقنعة أظنها تكون تحت، الطرحة هذه، ومداس، هو النعل، ومضربة للشتاء، مضربة يعني هذا يعني لباس لكنه لباس ثقيل للشتاء، يعني جبة تلبس للشتاء خاصة. فهذا من جهة العدد أقل ما يفرضه هذا، ويزاد معه أيضا، بالنسبة لللباس ولم يذكره المصنف عندك، يزاد معه عدد الثياب، عدد من الثياب التي جرت العادة بلبسها، يعني الثياب العادية، ثياب البذلة، وليس الثياب إيش التجمل أو الزينة. هذا القدر إيش المجزئ، طيب ننتقل إلى الأثاث. قال وللنوم فراش ولحاف وإزار، للنوم في محل جرت العادة به فيه، ومخدة. لاحظ كل هذا محاولة لتقريب المعاني المجملة في الشرع في النصوص، حاول يقرب لك المعنى. يقول للنوم فراش، وفراش تنام عليه، ولحاف يعني تتغطى به، وإزار، للنوم في محل جرت العادة به فيه. قالوا أنه في بعض البلاد العادة أنهم في وقت النوم يتخففون من اللباس ويلبسون إزارا للنوم خاصة، فيجب عليه أن يشتري هذا، ومخدة. في الحقيقة يعني ذكر الإزار هنا، يبدو أنه لأنه العادة أنه يلبس في وقت النوم خاصة، يبدو، ولا هو لباس، وإن كان بعض المشايخ يقول إنه يحتمل، ما هو يعني أوسع من موضوع الإزار، لكن الظاهر من كلامهم هو ما ذكر لك. قال وللجلوس، هذا القسم الثاني من الأثاث، ليس أثاث النوم، أثاث الصالة، على أن نخرج من الغرفة إلى الصالة. للجلوس حصير جيد وزلي أي بساط، حصير، هذا يعني هو يعني بساط يجلس عليه، لكن يكون من السعف، هذا يسمى حصيرا. وزلي اللي هو البساط إذا كان من الصوف، وهذا يعني محمول على إيش العرف عندهم في وقتهم، وهو كذلك الآن في بعض البلاد، لكن في بلاد أخرى ما يمشي مثل هذا، إذا لم يوجد سرير فهذا يكون مخالف للمعروف، للعرف والمعروف. قال ولو بد من معون الدار، الآن خرج من الصالة إلى وين؟ مطبخ، لا بد من معون الدار، ويكتفى بخزف وخشب، والعدل ما يليق بهما. يقول لابد أيضا أن يضيف شيء من المعون، يشتري مواعين للدار كي يطبخ بها ويستقى بها وما إلى ذلك. قال ويكتفى بخزف وخشب، يعني لا يلزمه أن يأخذ يعني نوع معين، وإنما حتى لو خزف أو خشب هذا كاف. والخزف معروف يعني هو آنية تكون من الطين أصلها. قال وخشب، قال والعدل ما يليق بهما، يعني العدل أن يجعل هذا على الشكل الذي يليق بهما، يليق بهما يعني بالاثنين، بالاثنين يعني مثل طريقات التقدير في الطعام التي قبل قليل. أيضا ذكر في الإقناع أنه يفرض لها حطبا وملحا، يفرض لها حطبا وملحا، وهذه نقول على قياسها اليوم إيش؟ ها الفرن والغاز ونحو ذلك، ميكروويف، ها ثلاجة، كل هذا على نفس القياس. قال ولا يلزمهم الحفة وخف لخروجها. يقول أما الألبسة، يعني الآن انتهينا من البيت الخروج، هل يلزم أن يشتري الأشياء التي يعني تلبس لأجل الخروج، ملحفة، خف، عباءة، هل يلزمه ذلك؟ يقول لا، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. لماذا؟ لأن أمر المرأة ليس مبنيا على الخروج من الدار بل على البقاء في الدار، وهي ممنوعة من الخروج لحق الزوج، ولأجل هذا تقدم معك أنها لا تخرج من الدار إلا بإذنه. زمان كان أشياء غريبة أو الآن أشياء غريبة. الله المستعان. قال ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير، هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، الفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد ومن أدم يلائمه، ومن أدم يلائمه. يقول هذه فقيرة تحت الفقير عكس التي قبل قليل، لاحظ اللحم ما دخل هنا، لحم ما دخل، أدم يلائمه، يشتري تونة من البقالة أو إيش فول سوداني طيب، أو يشتري خضار، خضار إدام، زيت زيتون، زعتر، طيب نحو ذلك. طيب والخبز من أدنى خبز البلد، طيب كم القدر الذي يشتري من هذا وهذا؟ كم خبز يشتري باليوم؟ أحسنت، نرجع للكفاية، فهو ذكر النوع وأغفل الكلام على القدر، على اعتبار أنه خلاص ثابت معروف عندنا أنه العبرة بإيش؟ بالكفاية. قال وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر، من أدم إلى آخر، يعني يقول لك إذا كان الواحد كل يوم يأتي بفول سوداني ثم هي يعني مصرية، قالت أنا كاد أكون سوداني من كثرتي من كثرة أكل الفول السوداني. يقول تنقل متبرمة من أدم، يعني ما يلزمه خلاص كل يوم يعني يأتي بالتونة أو بالفول سوداني أو غيره، يقول لك إذا هي يعني تبرمت من شيء تنقل شيئا، لكن في نفس الدرجة، ليس شيء أعلى. قالوا يفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس وينام عليه، تلك أعطيناك كل تفاصيلها. طيب هذه خلاص تعرف تقيس على ذلك وتقول أنه التي يلبس مثلها وتجلس عليه وتنام عليه يفرض لها من الكسوة نحو ذلك. قال ويفرض للمتوسطة، من هو اللي يفرض هذا؟ الحاكم يفرض المتوسطة مع المتوسط، هذا القسم أو الصورة الثالثة، متوسطة مع متوسط، أولى غني مع غنية مع غني، ثانية فقيرة تحت فقير، ثالثة متوسطة مع متوسط، والغنية مع الفقير هذه الرابعة، وعكسها كفقيرة تحت غني. طيب متوسطة أو ما في معنى المتوسطة التي هي غنية مع فقيرة وفقيرة مع غني. قال ما بين ذلك عرفا، لأن ذلك هو اللائق بحالهما، لأن ذلك هو اللائق بحالهما. هذه خمس صور وهي أهم الصور، وهي أهم الصور، ولا كقسمة عقلية، كقسمة عقلية يمكن أن تكون المسألة يعني الطبيعي أن تكون كم صورة عندنا؟ ها خمسة ستة ها تسعة، تسعة، يعني الزوج الغني سيكون تحته أحد ثلاثة أصناف، صح؟ والزوج الفقير سيكون تحته أحد ثلاثة أصناف، والزوج المتوسط تحته ثلاثة أصناف، صح أو لا؟ أي فالصور في الحقيقة على التمام تسع. وإذا دائما تحب الصور يعني تهتم باستقراء الصور، يمكن من أشهر من عرف بهذا من الحنابل الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى، الشيخ الخلوتي الذي هو شيخ عثمان الذي هو طالب البهوتي، هذا يهتم بالإشكالات، يهتم بالإشكالات. أما الشيخ عثمان فهو يهتم بصور المسألة، التقاسيم، أشياء من هذا القبيل. قال إيش قلنا؟ أيوة، لأن ذلك هو الأكبر. قال وعليه أي على الزوج مؤونة نظافة زوجته، مؤونة نظافة زوجته، لأن هذا مرتبط بموضوع إيش؟ الاستمتاع، فلأجل هذا عليه مؤونة نظافتها أو مؤونة نظافتها. قال من دهن وسدر وثمن ماء، ثمن ماء مع أنهم قالوا الماء لا مالية له هنالك في الربا. قال ومشط، مشط وأجرة قيمة، أجرة قيمة، القيمة هذه التي تقوم عليها، تقوم عليها يعني مثل التي تكون في حمام النساء التي تنظف، تنظف النساء، ترتب، ترتب الشعر يعني كوافيرة، لكن مو عاد كوافيرة مرة عالية ها. فهذا، هذا عليه، هذا على، على الزوج مؤنة نظافة زوجته، سواء كان ببدنها أو ثوبها، وكذلك عليه مؤنة نظافة البقعة والدار، الفرش الذي تقدم، الأثاث الذي قبل قليل هذا يحتاج إلى تنظيف، هذا من يدفع أجرة التنظيف؟ هو الزوج. قال دون ما يعود بنظافة خادمها فلا يلزمه، دون ما يعود بنظافة خادمها، خادمها سواء كان يعني ذكرا أو أنثى. قال فلا يلزم، لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم. قال ولا يلزم الزوج لزوجته دواء، دواء وأجرة طبيب، خلاص الآن جهز لها الطعام والثياب والفرش والأثاث والمسكن، طيب فإذا مرضت خلاص أبدا، يدعو الله لها بحسن الخاتمة. لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، لماذا؟ قال لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، يقول هذا أمر عارض وليس من الحاجة الضرورية المعتادة. يعني قد يكون مأخذ هذا يعني المراد أنه ليس ذلك من الحاجة الضرورية المعتادة، يعني فقد يقل ذلك وقد يزيد زيادة كبيرة جدا، قد تصاب بمرض كبير يعني متعب، ف إذا ألزمناه نحن أنه يدفع كل أموال للعملية وإلى آخر ذلك، فهذا سيجحف، سيجحف المال، وليس شيئا معتادا من هذه الأشياء العادية. ربما يكون هذا أيضا، هذه المسألة لها علاقة، قل ربما يكون لها علاقة بمسألة تقدمت لك في الجنائز، وهي أنه يعني لا يلزم الإنسان أن يستطب إذا مرض، بل عند الحنابلة الأولى الترك، الأولى ترك التطبب. على كل حال المسألة هذه يعني كما ترون يعني فيها شيء من يعني الغرابة، ومع أنها كذلك إلا أنها يعني ليست من المفردات، بل هذا قول جمهور الفقهاء أنه لا يلزم الزوج أن يعالج زوجته. إن شاء الله يعني ما تغضب عليك الزوجة إذا حصل هذا. على كل حال العشرة بالمعروف، الكلام على ماذا؟ الكلام هنا على لو رد الأمر إلى القاضي عند التنازع، فقالت أنا عملت عمليتين وصرف 20,000 للأولى و30,000 للثانية، والآن عندي عملية ثالثة وما وافق الرجل أنه يدفع، وهي كلها 60,000 ريال العملية، ما وافق يدفع، نقول هل يستطيع أن يلزمه القاضي؟ نقول لا، لا يلزمه بذلك. قال وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه، يقول ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه، ما نحوه؟ ها المكياج، مكياج، أحسنت، لا يلزمه. ثم قال وإن أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها، لزمها. يقول إن أراد، إن أراد منها تزينا به، هذا قوله وإن أراد هي بمعنى ولكن إن أراد، هي بمعنى ولكن، فهي استثناء على الحالة التي قبلها. إن أراد منها تزينا به يعني بالمكياج بالطيب بالحنة، طيب، أو قطع رائحة كريهة بالطيب أو يعني نحو ذلك، مزيل العرق ونحو ذلك، قال وأتى به لزمها، لزمها، لزمها يعني يلزمها أن تستعمل ذلك، يلزمها أن تستعمل ذلك. ولاحظ أنه قال إيش؟ قال إن أراد منها تزينا به، ليس فقط للحاجة بل حتى للزينة، حتى للزينة يلزمها ذلك. فإن قلت هل يلزم الزوج أن يحضر لزوجته خادمة؟ يقول المصنف وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، عليه لمن يخدم مثلها خادم، خادم واحد، يقول المستحق عليه خدمتها في نفسها، وهذا يحصل بالواحد. طيب فعليه لمن يخدم مثلها فقط، لمن يخدم مثلها، سواء كانت يعني لكونها مثلا من أسرة سرية وثرية، أو لكونها كبيرة، أو لكونها صغيرة، أو إلى غير ذلك. يقول يلزم لمن يخدم مثلها إيش؟ خادم واحد. تفهم من هذا أنه إذا كانت لا يخدم مثلها فإنه لا يلزمه أن يأتي بخادم. وأيضا تفهم من هذا أنها لو قالت أنا معتادة عند أهلي أن كل واحد من أخواتي تتزوج يعني يؤتى لها بخادمتين أو ثلاث، طيب فأنا أطالب بنفس الشيء، نقول لا لا يلزمه، لا يلزمه ذلك. ثم قالوا عليه أيضا مؤنسة لحاجة، مؤنسة هذا شيء ثاني، يعني منعوها من هذاك، لكن هذا يعني شيء آخر يقابل ذلك. قال عليه أيضا مؤنسة لحاجة، يعني إذا كانت تحتاج مؤنسة لكونها بمكان مخوف، أو كون الزوج يخرج مثلا من الفجر للحلقات ثم بعد ذلك الجامعة إلى العصر، ثم الحرم إلى بعد العشاء، ثم حلقات متون إلى الساعة 11، ثم يخرج مع الشباب للعشاء ويأتي في الليل، هذا غائب غير موجود، فهذا تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى مؤنسة، أو يشترك لها باقة جوال، طيب يحمل لها تطبيق تستطيع من خلاله أن تتحدث مع أمها، حديث مع الأم إن شاء الله يعني سيذهب 6 ساعات 7 ساعات من اليوم، والباقي عاد في تدبير أمور البيت. طيب الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.